باب القول في من تصدى لفتاوى العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق والآداب. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور هو الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعلمهم إياه، ولكن ذهابه قبض العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيقولون بغير علم فيضلون ويضلون. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا يحيى بن عبيد الله وأخبرني أبو الحسين علي بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد السكري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا جعفر بن أحمد المؤذن قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن يحيى بن حماد بالكوفة قال حدثنا ابن فضيل قال حدث عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال، وقال ابن برهان قوم، ثم اتفق رؤوسا جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون. حدثنا عبد العزيز بن علي الأزجي لفظا قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا زكريا بن يحيى المدائني قال حدثنا سليمان بن سفيان قال حدثنا ورقاء بن عمر عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان رؤوسا جهال يفتون الناس برأيهم فيضلون ويضلون. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ومحمد بن الحسين بن الفضل قال حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا وفي حديث ابن الفضل أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي قال حدثنا أبي عن طابوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوشك أن يظهر فيكم شياطين كان سليمان أوثقها في البحر يصلون في مساجدكم ويقرؤون معكم القرآن وإنهم لشياطين في صور الإنس. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال يوشك أن تظهر الشياطين مما أوثق سليمان يفقهون الناس. أخبرنا ابن رزق وابن الفضل قال أخبرنا دعلج قال حدثنا وفي حديث ابن الفضل أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أخبرنا أبو شهاب الباجدائي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثنا عبد الله قالون شيخ من أهل مكة عن حفص الطبيب قال رأيت شيطانا أعرفه بمسجد الخيف بمنى يفتي الناس أو بمسجد الخيف بمنى يفتي الناس. وقال الأبار حدثنا مؤمل بن إيهاب قال رأيت في المسجد الحرام جماعة فيهم رجل يفتيهم عليه عبا وهو مترز بعبا إذ قال له رجل قلمت ظفري قال عليك كبش قال له آخر نتفت شعره قال عليك كبش وأشياء مثل هذا فزاحمت حتى دخلت إليه فقلت ويحك كيف وقعت على كبش كل من سألك قلت عليك كبش كل من سألك قلت عليك كبش قال فليس يدعوني حتى أخرج كيف أصنع قال فأخذت بيده فأخرجته فليس يدعوني حتى أخرج كيف أصنع قال فأخذت بيده فأخرجته. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن أبي زكير قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فقال ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له أدخلت عليك مصيبة فقال لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قلت ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها، وتقدم إليه بألا يتعرض لها، وأوعده بالعقوبة إن لم ينتهي عنها. وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قوما يعينونهم ويأمرون بألا يستفتى غيرهم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي نصر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن أبي يزيد الصنعاني عن أبيه قال كان يصيح الصائح في الحاج لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح فإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح. والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره ويعول على ما يخبرونه من أمره. أخبرنا أبو الفتح علي بن محمد بن عبد الصمد الدليلي بأصبهان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ قال حدثنا أبو سعيد مفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي في المسجد الحرام قال سمعت أبا مصعب أحمد بن أبي بكر سمعت أبا مصعب أحمد بن أبي بكر يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي إملاء قال حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي قال سمعت محمد بن إسحاق الثقفي يقول سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي أو الجروي يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن خلف بن عمر صديق كان لمالك قال سمعت مالك بن أنس يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك أو هل يراني موضعا لذلك سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك فقلت له يا أبا عبد الله لو نهوك قال كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.